الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا يزال حديثنا في القسم الخامس من أقسام علوم القرآن، وهو المعاني المتعلقة بالألفاظ. ونبدأ بالحديث عن فواتح السور، فنقول أفردها بالتأليف ابن أبي الأصبع في كتاب سماه الخواطر السوانح في أسرار الفواتح. وقد افتتح الله سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من السور عنها. الأول الثناء عليه سبحانه وتعالى، وهو قسمان: إثبات لصفات المدح، ونفي وتنزيه من صفات النقص. فالتحميد في خمس سور، وتبارك في سورتين، والتسبيح في سبع سور. الثاني حروف التهجي في 29 سورة. الثالث النداء في 10 سور. الرابع الجمل الخبرية وهي كثيرة. الخامس القسم في 15. السادس الشرط في 7 سور. السابع الأمر في 6 سور. الثامن الاستفهام في 6 سور. التاسع الدعاء في 3 سور. العاشر التعليل وهو في سورة لإيلاف قريش. قال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء، وهو أن يتأنق في أول الكلام، لأنه أول ما يقرع السمع، فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه، ولو كان الباقي في نهاية الحسن، فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب لفظ. خواتم السور هي مثل الفواتح في الحسن، لأنها آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إذان السامع بانتهاء الكلام، حتى يبقى معه للنفوس تشوق إلى ما يذكر بعد. فهي بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد إلى غير ذلك، كالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة، وكالوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران، والفرائض التي ختمت بها سورة النساء، وحسن الختم بها لما فيها من أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي، ولأنها آخر ما نزل من الأحكام، وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة، وكالوعد والوعيد الذي ختمت به الأنعام، وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به الأعراف، وكالحض على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم به الأنفال. ونفس الأمر في أواخر ما نزل من القرآن جملة، فانظر براعة آخر آية نزلت، وهي قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وما فيها من الإشعار بالآخرية المستلزمة للوفاء. وكذلك آخر سورة نزلت، وهي سورة النصر، فيها الإشعار بالوفاء، كما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. مناسبة الآيات والسور. أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن، ثم الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهو كتاب عظيم ضخم مطبوع في 22 مجلدا، وهو لا يقتصر فقط على المناسبات، وإنما يفسر الآيات، وكذا ألف فيه السيوطي رحمه الله، وسوف نعرض لهذا الفن من علوم القرآن بالتفصيل في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام إن شاء الله تعالى. وهو علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته، وممن أكثر فيه الإمام الرازي، وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. وقال بعضهم: لا يطلب للآية الكريمة مناسبة، لأنها على حسب الوقائع المفرقة. قال: وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة. والمناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات. ومن تلك الروابط الكثيرة التضاد، كقوله في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم الآية. فإن أول السورة كان حديثا عن القرآن، وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان، فلما أكمل وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين، فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه، وحكمته التشويق، وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. وحكى الخطابي أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة القدر عقب العلق، استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر الإشارة إلى قوله اقرأ. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا بديع جدا. وقال الزركشي: ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة، واختصاص كل واحدة بما بدأت به حتى لم يكن لترد ألف لام ميم في موضع ألف لام راء، ولا حاميم في موضع طاسين، وذلك أن كل سورة بدأت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له، فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها. فلو وضع قاف موضع نون لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله. وسورة قاف بدأت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف من ذكر القرآن والخلق وتكرير القول ومراجعته مرارا، والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين وقول العتيد والرقيب والسائق والإلقاء في جهنم والتقدم بالوعيد وذكر المتقين والقلب والقرون والتنقيب في البلاد وتشقق الأرض وحقوق الوعيد وغير ذلك. الآيات المشتبهات، وهذا الفن يسمى أيضا متشابه النظم، وقد أفرده بالتصنيف خلق، ومنهم الكرماني وكتابه البرهان في توجيه متشابه القرآن، مطبوع في مجلد اللطيف. ومن أحسن ما ألف فيه كتاب ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي، وهو مطبوع في مجلدين ضخمين، وألف فيه جماعة من غير توجيه لأجل ضبط الحفظ، ومن ذلك سبيل التثبيت واليقين لصفي الدين المصري، ونظم ذلك بعضهم في نظم ليسهل حفظه، وقد كتبت في ذلك أبياتا وهي قيد التنقيح. والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة، بل تأتي في موضع واحد مقدما وفي آخر مؤخرا، كقوله في البقرة: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وفي الأعراف: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وفي البقرة: وما أهل به لغير الله، وسائر القرآن: وما أهل لغير الله به. وهذه أمثلة منه بتوجيهها. قوله تعالى في البقرة: هدى للمتقين، وفي لقمان: هدى ورحمة للمحسنين، لأنه لما ذكر في البقرة مجموع الإيمان ناسب المتقين، ولما ذكر في لقمان الرحمة ناسب المحسنين. قوله تعالى في سورة البقرة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي آل عمران: معدودات. قال ابن جماعة: لأن قائل ذلك فرقتان من اليهود،

إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وأخرج عنه أيضا في قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قال هذا من تقاديم الكلام، يقول: لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. وأخرج عن مجاهد في قوله تعالى: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال هذا من التقديم والتأخير، أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. وأخرج عن قتادة في قوله: إني متوفيك ورافعك إلي. قال هذا من المقدم والمؤخر، أي رافعك إلي ومتوفيك. الثاني ما ليس كذلك، وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه المقدمة في سر الألفاظ المقدمة. قال فيه: الحكمة الشائعة الذائعة في ذلك الاهتمام. ثم قال: هذه الحكمة إجمالية، وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراره فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز 10 أنواع. الأول التبرك كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذات الشأن، ومنه قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. الثاني التعظيم كقوله: ومن يطع الله والرسول، وقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكقوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. الثالث التشريف كتقديم الذكر على الأنثى، نحو: إن المسلمين والمسلمات الآية، وتقديم الحر في قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وتقديم الحي في قوله: يخرج الحي من الميت الآية. ثم ذكر باقي الأمور 10 التي ظهرت له مفصلة بأمثلتها. ثالثا عامه وخاصه. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وصيغ العموم كثيرة، منها: كل مبتدأ نحو كل من عليها فان، أو تابعة نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما نحو والذي قال لوالديه أف لكما، فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول، بدليل قوله بعد: أولئك الذين حق عليهم القول. وكذلك قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: للذين اتقوا عند ربهم جنات، وقوله: واللائي يئسن من المحيض، ونحو ذلك من الأمثلة. كذلك من صيغ العموم: أي وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا، نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقوله: من يعمل سوءا يجز به. أيضا من صيغ العموم الجمع المضاف، نحو يوصيكم الله في أولادكم، والجمع المعرف بأل، نحو قد أفلح المؤمنون، ونحو فاقتلوا المشركين. واسم الجنس المضاف، نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي كل أمر الله، والمعرف بأل، نحو وأحل الله البيع، أي كل بيع، وقوله: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، بدليل إلا الذين آمنوا، إلى غير ذلك من صيغ العموم. والعام على ثلاثة أقسام: الأول العام الباقي على عمومه، وذكر الزركشي في البرهان أنه كثير في القرآن، وأورد منه: وأن الله بكل شيء عليم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها. ومنه أيضا قوله: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، فإنه لا خصوص فيها. الثاني العام المراد به الخصوص. الثالث العام المخصوص، وللناس بينهما فروق. ومن أمثلة العام المراد به الخصوص قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والقائل واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة. ومنها قوله تعالى أيضا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. وأما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة جدا، وهو أكثر من المنسوخ، إذ ما من عام إلا وقد خص. ثم المخصص له إما متصل وإما منفصل. فالمتصل خمسة أمور وقعت في القرآن، وهي الاستثناء والوصف والشرط والغاية وبدل البعض من الكل. ومن أمثلة ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وأيضا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وكذلك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وكذلك: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وكذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمنفصل آية أخرى في محل آخر، أو حديث أو إجماع أو قياس. ومن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، خص بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى: وأحل الله البيع، خص منه البيوع الفاسدة، وهي كثيرة في السنة. ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية المواريث، خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع، ذكره مكي. ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذكره مكي أيضا. وفي بعض ذلك نزاع بين الفقهاء. رابعا مجمله ومبينه. المجمل ما لم تتضح دلالته، وهو واقع في القرآن عند الجمهور، وخالف في ذلك الإمام داود الظاهري. وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحها: لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. وللإجمال أسباب، منها الاشتراك، نحو: والليل إذا عسعس، فإنه موضوع لأقبل وأدبر، أي كلمة عسعس. كذلك: ثلاثة قروء، فإن القرء موضوع للحيض والطهر. أيضا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يحتمل الزوج والولي، فإن كل منهما بيده عقدة النكاح، إلى غير ذلك من أسباب الإجمال. وقد يقع التبيين متصلا، نحو: من الفجر، بعد قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقد يقع منفصلا في آية أخرى، نحو: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دال على جواز الرؤية ومفسر أن المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به دون لا تراه. وقوله فتلقى آدم من ربه كلمات فسره قوله قالا ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. وقد يقع التبيين بالسنة مثل وأقيموا الصلاة، فإنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء. خامسا ناسخه ومنسوخه، أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي. قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. ويأتي النسخ بمعنى الإزالة، ومنه قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، وبمعنى التبديل، ومنه وإذا بدلنا آية مكان آية، وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث بمعنى تحويل الميراث من واحد لواحد، وبمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه. ومن ذلك قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والنسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم، منها التيسير، وقد أجمع المسلمون على جوازه، وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له، وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه، والمرض بعد الصحة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، وذلك لا يكون بداء، فكذلك الأمر والنهي. واختلف العلماء، فقيل لا ينسخ القرآن إلا بقرآن لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن. وقيل بل ينسخ القرآن بالسنة لأنها أيضا من عند الله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى، وجعل منه آية الوصية التي في القرآن. ولا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد. والنسخ أقسام، أحدها نسخ المأمور به قبل امتثاله، وهو النسخ على الحقيقة كآية النجوى. الثاني ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا كآية شرع القصاص والدية. الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال. وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنسأ، كما قال تعالى أو ننسأها، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعله يقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. والنسخ في القرآن على ثلاثة أضرب، أحدها ما نسخ تلاوة وحكما معا. قالت عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، رواه الشيخان. الضرب الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جدا، وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه. ومن أمثلة المنسوخ قوله تعالى